بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه: الخمس بأدائها في أوقاتها، والصلاة الوسطى هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها، أقوال وأفردها بالذكر لفضلها. وقوموا لله بالصلاة قانتين، قيل مطيعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قنوت في القرآن فهو طاعة، رواه أحمد وغيره. وقيل ساكتين، لحديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الشيخان. فإن خفتم من عدو أو سيل أو سبع فرجالا جمع راجل أي مشاه، صلوا، أو ركبانا جمع راكب أي كيف أمكن مستقبلي القبلة أو غيرها، وغيرها. ويومئ بالركوع وغيرها. نعم، مستقبلي القبلة وغيرها. الله عليكم، مستقبلي القبلة أو غيرها، ويومئ بالركوع والسجود، فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله أي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها. والكاف بمعنى مثل ما، مصدرية أو موصولة. والكاف بمعنى مثل وما، مصدرية أو موصولة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بدأ الشيخ بتفسير الصلوات وقال: الخمس، يعني حافظوا على الصلوات، المراد بها الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها، يعني المحافظة على تلك الصلوات بأوقاتها. ثم هناك حافظوا من باب المفاعلة، والمفاعلة تقتضي العمل من الطرفين، ولكن هناك المفاعلة من واحد كعاقبت اللصة، يعني المعاقبة يأتي من طرفك لا من جانب اللص. إذن هناك حافظوا من باب المفاعلة بمعنى المجرد كعاقبت اللصة، ولما تضمن معنى المواظبة عدي بعلى، أي حافظوا على الصلوات، لأن حافظوا يعني تضمن معنى المواظبة. هذا هو التوجيه الأصل إن شاء الله الصحيح. والصلاة الوسطى شيخ يقول هي العصر كما في الحديث رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: حبسونا عن الصلاة الوسطى العصر حتى غابت الشمس. وكوبه قال أكثر الفقهاء أو الصبح كما رواه مالك رحمه الله في موطئه عن علي وابن عباس، وهو مذهب الشافعي أيضا محتجا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. والقنوت عنده في الصبح، أي عند الشافعي، يعني مالك روى في الموطأ عن علي وابن عباس هو الصبح، يعني الصلاة الوسطى يعني الصبح أو الظهر كما رواه مالك والترمذي عن زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهما، هو الظهر يعني أو غيرها أقوال، يعني في الصلاة الوسطى أقوال. ما هذه الصلاة الوسطى؟ ولكن الصحيح ما رواه الشيخان، يعني كما في الحديث ذكرنا لكم، هي العصر. وأفردها بالذكر لفضلها، يعني أشار شيخ بذلك لنكتة عطفها على الصلوات، لأن عطف الخاص على العام يحتاج لنكتة. لماذا خصص وعطف هذا الخاص على العام؟ أي حافظوا على الصلوات ثم خصصت الصلاة الوسطى. يقول الشيخ وأفردها بالذكر لفضلها، لا شك لفضل صلاة العصر، من فاته العصر كأنما وتر أهله وماله، في الصحيح البخاري. نعم. قانتين قيل مطيعين، وقوموا لله قانتين. شيخ قدر في الصلاة، أشار بهذا التقدير إلى أن لله متعلق بقوموا، أي قوموا لله قانتين، وأن المراد به قيام الصلاة لا أنه متعلق بقانتين، وإلا لقال قوموا في الصلاة لله قانتين. لكن قدر بعض نفس الجلالة أشار إلى أن لله متعلق بقوموا، وإنما لم يجعل متعلقا بقانتين. ليش؟ لأن الأصل تقدم العامل على المعمول، وكذلك العمل يعني أصل في الفعل، فقوموا فعل والفعل أصل في العمل. قانتين اسم الفاعل ففرع عن الفعل في العمل. إذن تعلق الجار والمجرور بالفعل مع وجوده هذا أفضل وأصح من تعلقه بالصفات. قيل في تفسير قانتين، نعم، قيل مطيعين لقوله صلى الله عليه وسلم كل قنوت في القرآن فهو طاعة، رواه أحمد وغيره، ولكن الحديث ضعيف، ضعفه شيخ الباني في الجامع. وقيل ساكتين، يعني كما هو قول ابن مسعود وزيد بن أرقم، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الشيخان. القصة، أصل الحديث كنا نتكلم في الصلاة فيسلم الرجل فيردون عليه سلامه ويسألهم كم صليتم كفيل أهل الكتاب، فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن يعني هذا هو الصحيح إن شاء الله لما ورد في الحديث. فإن خفتم الخوف من ماذا؟ من عدو أو سيل أو سبع فرجالا، أي فصلوا حال كونكم راجلين، أي مشاة. الشيخ يقول جمع راجل أي مشاة، مشاة صلوا، يعني فرجالا حال من الواو الفاعل في صلوا الذي قدره الشارح مؤخرا عنهما، يعني رجالا حال من ماذا؟ من فاعل فعل المقدر، أي فرجالا صلوا، جمع راجل أي مشاة صلوا. أو ركبانا جمع راكب، يا يعني إشارة إلى أن أشار إلى أن الصلاة كيف أمكن مستقبلي القبلة أو مستقبلي غير القبلة، لكن ويؤمى بالركوع والسجود، يعني إيماء بالإيماء، لا يمكن الركوع في حالة الفرار، في حالة من العدو أو سيل أو سبع. فهناك المهم أن الصلاة أمرها يعني أمرها ليس هين على المسلمين، فما الصلاة ما تترك أبدا في أي حالة كان الإنسان على ما استطاع، يعني فإن خفتم فصلوا رجالا أو ركبانا، أي كيف أمكن مستقبلي القبلة أو مستقبلي غيرها، لكن يؤمى بالركوع والسجود. وهناك الخلاف عند بعض الفقهاء، يقول فيه دليل لوجوب الصلاة في حال الفرار والمسابقة، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله. وأبو حنيفة يقول لا يصلي حال المشي والمسابقة ما لم يمكن الوقوف. واستدل أبو حنيفة رحمه الله بأنه صلى الله عليه وسلم تركها في يوم الأحزاب، ولو جاز مع القتال لما جاز تركها، لكن في استدلاله نظر، لأن صلاة الخوف إنما شرعت في الصحيح بعد الخندق لا قبل الخندق. نعم. إذن فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله، أي صلوا، يعني عبر عن الصلاة بالذكر لإشتمالها عليه، لأن الصلاة مشتملة على ذكر الله. فاذكروا الله أي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها، والكاف بمعنى مثل وما موصولة أو مصدرية، يعني المراد بأن تكون الصلاة المؤدى موافقة لما علمه الله لتذكير النعمة، والكاف في كما علمكم في موضع النصب صفة لمصدر محذوف وما موصولة أو مصدرية. الأول أي أذكروا ذكرا كالذي علمكم، أو أذكروا ذكرا كتعليمكم، هكذا يعني كما علمكم، أي أذكروا الله كتعليمكم، أو أذكروا الله ذكرا كالذي علمكم. فإن كان في موضع النصب صفة لمصدر محذوف وما موصولة، أي أذكر الله ذكرا كالذي علمكم، وإن كان ما مصدرية أذكر الله كتعليمكم، يعني المهم كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو نعم المعلم ونعم المفسر، قد بين الصلاة بأقواله وأفعاله. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال رحمه الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فليوصوا وصية، وفي قراءة بالرفع أي عليهم لأزواجهم، وليعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم الواجب عليهن تربصه، غير إخراج حال، أي غير مخرجات أو غير مخرجات من مسكنهن. فإن خرجن بأنفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث، وتربص الحول بآية أربعة أشهر وعشر أربعة أشهر وعشرة، وتربص الحول بآية أربعة أشهر وعشرة السابقة المتأخرة في النزول. قال والسكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله. وللمطلقات متاع يعطينه بالمعروف بقدر الإمكان حقا نصب بفعله المقدر على المتقين الله تعالى كرره ليعم الممسوسة أيضا، إذ الآية السابقة في غيرها كذلك كما يبين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون تتدبرون. نعم بارك الله. قال جل شأنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني يتوفون أي يموتون، ويسمى المشارف إلى الوفاة متوفيا، تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، لأن الوصية بعد الوفاة لا يمكن. نعم. إذن يقول جل شأنه والذين يتوفون منكم ويذرون، أي يتركون زوجات، فليوصوا وصية. قدر شيخ فليوصوا إشارة إلى أن وصية، وصية اسم مصدر، اسم مصدر الإيصاء، المصدر الإيصاء، فوصية هناك وقعت في موقع المصدر، فهو مفعول مطلق. فليوصوا وصية، يعني أصله إيصاء، ولكن وصية اسم مصدر الإيصاء وقعت في موقع المصدر، يعني يجب عليهم أن يوصوا لزوجاتهم بهذه الأشياء الثلاثة: النفقة والكسوة والسكنة. وفي قراءة للباقين بالرف، أي نافع وابن كثير والكسائي وشعبة بالرف، يعني بأن يكون وصية، أي عليهم وصية، بأن تكون وصية مبتدأ خبرهم محذوف، أي عليهم وصية، يعني وصية كائنة عليهم أو واجبة عليهم. إذن وصية هناك إما مفعول مطلق لفعل محذوف كما قدر الشيخ في الأول، أو بالرفع مبتدأ خبرهم محذوف، وفي احتمالات أخرى كذلك نتركها. فليوصوا وصية، وفي قراءة بالرفع أي عليهم، أي عليهم خبر مقدم محذوف، يعني عليهم وصية لأزواجهم، ويعطوهن مطاعا، يعني قدر الشيخ يعطوهن، يشير إلى أن مطاعا منصوب بفعل مقدر، ويعطوهن متاعا. ما هو المتاع؟ ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى الحول، أي شيخ يقدر إلى تمام الحول، يعني الكلام على حذف المضاف، أي إلى تمام الحول من موتهم، أي من زمان وفاتهم. الواجب عليهن تربصه، الواجب صفة الحول، أي حول مثل تمام الحول، الواجب عليهن تربص ذلك الحول، غير إخراج حال نعم، يعني أي غير مخرجات من مسكنهن، يعني حال بمعنى أي غير مخرجات، غير إخراج معنى غير مخرجات من مسكنهن. فإن خرجنا بأنفسهن، هناك قدر شيخ بأنفسهن يشير إلى أنهن مخيرات، بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها كما هو قول الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة تجب عليها السكون في المنزل الذي هي فيه عند الموت والطلاق من غير التخير. والخلاف والدلائل موجودة من كلا الجانبين في كتب الفقه إن شاء الله، ما نطول بذكر دلائلهم. ونعم بأنفسهن، أي خرجن هن بأنفسهن، فلا جناح عليكم، خطاب لأولياء الميت، يعني يا أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسهن من معروف شرعا كالتزين وترك الإحداث، الإحداث امتناع عن الزينة، يعني ترك الإحداث أي ترك الامتناع، يعني إحداث امتناع عن الزينة. نعم طيب، وقطع طيب وترك الإحداث وقطع النفقة عنها. نعم كالتزين وترك الإحداث وقطع النفقة عنها. والله عزيز في ملكه وفي مملكاته، حكيم في صنعه، ما يصنع شيئا إلا فيه حكمة. والوصية المذكورة في أول الإسلام منسوخة بآية الميراث، انتهت الوصية. وتربص الحول كذلك منسوخ بآية 14. أول كان يعني التربص الحول كامل، والآن 14 السابقة، وتربص الحول منسوخة بآية 14 السابقة المتأخرة في النزول، المتأخرة في النزول، يعني في التلاوة يعني هو متقدمة ولكن في النزول متأخرة. إذن السابقة المتأخرة في النزول، والسكنى ثابتة عند الشافعي رحمه الله تعالى. وللمطلقات متاع يعطينه بالمعروف بقدر الإمكان، أي على حسب حاله. وللمطلقات متاع يعطينه، وفي نسخة يعطونه، نسخة ونسخة. وللمطلقات متاع يعطينه بالمعروف، يعني شرعا بقدر معروف، إيش معنى الشيخ يفسر؟ بقدر الإمكان على حسب حال الزوج، حقا نصب بفعله المقدر، أي حق أحق حقا أو حق حقا هكذا، أو حق حقا، على كل التقديرات حقا منصوب بفعل مقدر كما مر عليكم فيما سبق، نصب بفعله المقدر. على المتقين، متقين من؟ على المتقين الله. نعم هناك قال إنما قال هناك ذلك، وفيما تقدم على المحسنين، وهناك على المتقين، لأن بعض الناس حين نزلت الآية الأولى يعني قال إن أردت أحسنت بالمتعة وإن أردت لم أحسن، لا نعطي المتعة، فنزل آية حقا على المتقين، إن كنت من المتقين فعليك حق المتعة. إذن كرره ليعم الممسوسة أيضا هناك، يعني إذ الآية السابقة في غيرها، في غير الممسوسة، يعني في المطلقة غير الممسوسة وغير مفروض لها فريضة المهر. إذن هذا في يعم الممسوسة أيضا، إذ الآية السابقة في غيرها. كذلك يعني كما يبين لكم ما ذكر من أحكام الطلاق والعدة يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون تتدبرون. فإذا بيان آيات الله للتدبر، المؤمن يتدبر في آيات الله، يتلو كتاب الله ويتدبر في آياته، لا يكون فهمه قراءة والمشي والتكرار، لا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب منزل من عند الله مبارك للتدبر ثم التذكر. إذا تدبر الإنسان في آيات الله لا بد يتذكر ويتعظ بتلك الآيات. نعم بارك الله. نقف هناك أو نمشي؟ لعلنا نقف شيخنا. نقف طيب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا أرسلونا أو أرسلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شيخنا المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله، نعم، هل المراد بذلك فوات الصلاة حتى يخرج وقتها، أم المراد بذلك فواتها في جماعة؟ لا فوتها مطلقا، لا في الجماعة، ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة ما صلىها نعوذ بالله، يعني من شدة الخسارة إلى هذه المرتبة، فكأنما تشبيه كأنما الرجل خسر خسرانا إلى هذه المرتبة. نعم بارك الله. السلام عليكم والإخوة، إذا عندهم أسئلة كما هي العادة يرسلوا معها في المجموعة، نفع الله بالجميع ووفق الله الجميع. آمين. شكرا لكم شيخنا. حياكم الله. السلام عليكم.